وأولي الحب بعد الجواز من غير خلف حيزول ويكون طريق زوجين كده في الحياة مجهول وكل واحد بيتمنى يكون له عيب مش عشرة أبدا ولكن بنتي ولد معقول هذا الرجل اسمه عمار ومراته كانت اسمها سارة هذا الرجل اسمه عمار ومراته كانت اسمها سارة لكن الدنيا يا خسارة لكن الدنيا يا خسارة دايما قليلة بلا نزاع هذا الرجل اسمه عمار ومراته كانت اسمها سارة هذا الرجل اسمه عمار ومراته كانت اسمها سارة لكن الدنيا يا خسارة لكن الدنيا يا خسارة دايما قليلة بلا نزاع عشت في بيته سنين وسنين ما انجبوش اولاد وبنين عشت في بيته سنين وسنين ما انجبوش اولاد وبنين لكنهم كانوا راضين لحد ما اصبحوا في صراع عشت في بيته سنين وسنين ما انجبوش اولاد وبنين عشت في بيته سنين وسنين ما انجبوش اولاد وبنين لكنهم كانوا راضين لحد ما اصبحوا في صراع عشت في بيته سنين وسنين ما انجبوش اولاد وبنين ما انجبوش اولاد وبنين لكنهم كانوا راضين لحد ما اصبحوا في صراع سمعوني الصلاة على حضرة النبي عمارة مع زوجته سارة يا سادة يا مستمعين وقعدوا مع بعض سنين وسنين وما انجبوش اولاد وبنين يا سادة يا اللي بتوحد الله عمارة كبر في السن وسارة كذلك عمارة رجل كبير في السن يقعد في وسط المجتمعات ويسمع بعض كلام من الناس فلانة الفلانية وضعت النهاردة فلانة الفلانية جابت اتنين فلانة جابت ثلاثة ولكن هو بيبص لنفسه لقى شعره شاب ومحروم من الخلف يا سادة يا اللي بتوحد الله ام جه في يوم من ذات الايام في الصباح البدري ونادى لمراته قال لها سارة قالت له نعم قالها البس هدومي قالت له ليه قالها حنسافر دلوقتي حالا قالت له خير ان شاء الله يا عمارة حنسافر على فين مصر ابدا قالها حنسافر لغاية مدينة طنطا قالت له حنزورش خير العرب سيدي احمد البدوي قالها لا حنكشف عند الدكتور قالت له علشان ايه يا عمارة قال لها ان كان العيب مني يبقى من حقك تطلقي مني وان كان العيب منك تبقي تعيشي معايا على مزاجك بس يبقى معاك ضرة عدم الخلاف ان كان مني من حقك تطلقي مني عدم الخلاف ان كان مني من حقك تطلقي مني وان كان منك مش مني انا هتجوز بدون نزاع عدم الخلاف ان كان مني من حقك تطلقي مني وان كان منك مش مني انا هتجوز بدون نزاع خاف مني يبقى من حقك تطلقي مني، وان كان عدم الخلف منك انت يبقى انا هتجوز عليك تعيشي معايا على ضرة انت حرة. سارة بصت لعمارة وقالت له بقى بعض العمر الطويل ده يا عمارة، يعني لازم فيه فراق اليوم، وبكت بدمع العين وقالت له بتقول له بلاش تفارق يا اخويا ده العشرة ما تهونش الا على ابن الحرام اللي ما بيصونش. خليك هنا خليك بلاش تفارق، خليك هنا خليك بلاش تفارق، بلاش تفارق يا اخويا ده العشرة ما تهونش الا على ابن الحرام اللي ما بيصونش. خليك هنا خليك عني ما تبعدش، قلت ايه ده الطلاق تنهزله السماوات، حلال ومكروه يا ربي علينا ما تحكمش. يا مرحبا بوزارة الزراعة. اهلا دكتور خوزي. اهلا مباحث امن الدولة. صعب عليه اللي جرى لها وجهها دلمها صوب عليه اللي قربها على طول خدت رأفة عشانها على طول خدت رأفة عشانها وأقنعت كل الإقناع لما سمع جوزها كلامك رأفة عشانها وأقنعت كل الإقناع سأل خلاص يا طارة النفس أصلها أمارة سأل خلاص يا طارة النفس أصلها أمارة وبالسوق دايما غرارة حمع الثواب والنزاع سأل خلاص يا سارة النفس أصلها أمارة سأل خلاص يا سارة النفس أصلها أمارة وبالسوق دايما غرارة حمع الثواب بدون نزاع سأل خلاص يا سارة سأل خلاص يا سارة النفس أصلها أمارة وبالسوق دايما بصت لجوزها في يوم من ذات الايام وقالت له يا عمارة قال لها نعم قالت له انا عايز اغير جو كده واروح ازور اختي قال لها يا سلام بس كده طبعا هو حب يظهر لها بمظهر اللي بيها انه بيحبها يا سادة يا مستمعين واعرض طبعا عن موضوع الخلف يا سادة يلي بتوحد الله طبعا مش عاوز يزعلها فنادى للخادم اللي عنده قال له يا نعمان نعم يا سيدي يا نعمان نعم يا سيدي قال له روح مع ستك لغاية اختها في البلد اللي كلانية روح معها لغاية لما وصلها يا جماعة يا اللي بتوحد الله وصلت عند اختها قامت اختها ساعة ما شافتها لك ايه يا سارة ازاي احوالكم وازاي عشتكم مع بعض اختها دي متزوجة من واحد متعلم وعندها 10 من الاولاد يا جماعة يا اللي بتوحد الله وياريت لغاية كده وبس يعني ما عندهمش تحديد خلف ياريت لغاية كده وبس انتوا معايا ولا ايه اختها عندها 10 من الاولاد ويا ريت لغايه كده وبس وحامل في شهرين فلما حكت لها عن الموضوع سارة قالت لها يا اختي بدا جوزي عمارة يفكر في موضوع الخلف وانا محتاره اما بصت لها كده وقالت لها اسمعي يا اختي اسمعي يا سارة يا اختي انا عندي 10 من الاولاد وحامل في شهرين اللي في بطني يبقى رزق تاخديه لغايه لما توصلي عند جوزك قالت لها الله وكلام ايه ده يا كلام ايه اللي بتقوليه ده يا اختي طيب وانت ازاي هيكون موقفك من جوزك ازاي هيكون موقفك منه ايه قالت لها والله جوزي سافر في بلد عربية من البلاد المجاورة وحيقعد فيها لمدة 4 سنوات وبيتي طبعا خارج البلد زي ما انت شايفة فاذا حصل فيه حالة وضع او ما حصلش ما فيش حد من البلد حياخد خبره وجوزي لما يجي اهو سايبني وما يعرفش بان انا حامل قالت لها طيب ادي موقفك سليم بينك وبين جوزي طب وموقفي ازاي موقفي حيكون ايه قالت لها اسمع انا هتصرف انا بتصرف الخاص قالت لها هتصرف ازاي قالت لها بس ما لكش دعوه وراحت مشيعه مرسال لعماره عماره بسرعه البرق حضر يا سادة اللي بتوحد الله. وعند ما حضر قامت اختها قالت له تعالى يا عمارة تعالى يا راجل يا طيب يا ابو قلبي طيب. مصرة مراتك جالها كده شوية تعب، وعند ما جبت الدكتور وكشف عليها لقاها حامل في شهرين. قام عمارة قال الحمد لله. قامت برضو اختها قالت له بس اسمع، اذا كنت عاوزها تحافظ على المولود سيبها عندي هنا لمدة 7 شهور لحسن ان جات عندك طبعا يحصل لها، طبعا انت عارف ان انت في عرض خلف، فعلى العموم سيبها عندي هنا لمدة 7 شهور وهي تجيلك ومعاها ومعاها المولود. قال لها طيب على العموم اهي عندك لمدة 7 شهور. والموضوع دخل على عمارة يا سادة اللي بتوحد الله، فيها بتقولها عشان يا اختي انتي مني وهبتلك اللي في بطني عشان يا اختي انتي مني وهبتلك اللي في بطني بنتي ولا انت ابني بنتي ولا انت ابني في يوم يا دوب النزاع عشان يا اختي انتي مني وهبتلك اللي في بطني عشان يا اختي انتي مني وهبتلك اللي في بطني بنتي ولا ان كان ابني بنتي ولا ان كان ابني في يوم ميلاده بدون دعوة. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. الهم لفتها تغدر عليها يا سادة يا مستنعي. وبعد مرور 7 شهور ربنا رزق اختها بولد وبنت، رزقها باثنين. قامت سارة تلحق وشها دخل عليه النور، دخل عليه البشر يا سادة يا مستنعين. قالت لها يا اختي ربنا حب يرضيك ويرضيني، بدل ما يحرجك مع جوزك اهو ربنا رزقك بمولودين بنت وولد. يلا بقى عهدك وقتي واديني خد البنت بلا اقناع. يلا بقى عهدك وفيه واديني اللي قلت عليه. يلا بقى عهدك وفيه واديني اللي قلت عليه. ان كنت عايز الواد خليه، كنت عايز الواد خليه، وانا خد البنت بلا اقناع. قالت لي اتاني ابدا ما تهونش عليا عيالي ابدا، قالت لي اتاني ابدا ما تهونش عليا عيالي ابدا، لا البنت ولا الواد ابدا، هو الضلع يهدى ويتبع. بتقول لها يلا بقى عهدك وفي واديني اللي قلت عليه. ان كنت عايز الواد خليه. وانا خدي بنتي بلا اقناع. قالت لها لا. هو الضنا يهدى ويتباع. كلامه يا ساره اللي انت بتقوليه ده يا ساره. قالت لها مش انت اللي قلت على الكلام ده يا اختي. قالت لها برضو كلامي ده دخل عليكي. هو الضنا يهدى ويتباع يا ساره. يلا على بره. ساره وقفت قدام الباب حزينه بتبكي بدمع بعيد. اشكيلي من يا زمن من فعلك العايد من اهلي والبخت خلتني بدون ناي. اشكيلي ولا طلعش حتى اللي فيه العشم طلع العشم خاي. اهلا دكتور كمال. عشان بالنسبة دي خلصت عايزين جلال. ثلاث مرات دي ثالث مرة دي من قال 20 مرة. انا حاسس بالناس عن العالم كله. وهم اللي طالبينها يا حماد. والله هم اللي طالبين في الكارت اللي طالبينها. سبع شهور على صوابعه. وبعد ما انتهى السبع شهور ارسل لعمان وقال له اركب الجواب وروح هتسيبك وتعالى وحافظ على المولود. نعمان عند ما اقترب منها وصار شافته راح دخل التاني بيت اختها. هتعمل ازاي؟ هتخرج من هذا المأزق ازاي؟ راح جايبه كده شوية هدوم ولفاهم وحملاهم على هيئة مولود. يا جماعة يا اللي بتوحد الله. ايوه يا سيكا. وهي ماشية وحالها حال قابلها من جوزها مرسال. وهي ماشية وحالها حال الشام تلفلفت لفت أبطال واشتلتها على الذراع وهي ماشية وحالها حال قابلها من جوزها مرسال وهي ماشية وحالها حال قابلها من جوزها مرسال تلفلفت لفت أبطال واشتلتها على الذراع وهي ماشية وحالها قابلها من جوزها مرسال وهي ماشية وحالها حال قابلها من جوزها مرسال تلفلفت لفت أبطال واشتلتها على الذراع ولما حضر نعمان حصليه فلما رآها نعمان تحا وحياها بيقول لها مبروك وهي الحيرة شغلان بتبصوا كده لقى قبة مهجورة لولي من أولياء الله. سارة راحت إلى هذا الولي وتوجهت نظرة ببصرها إلى السماء وقالت إيه؟ وعاش جمال النبي صلى عليه. الرب يا حيالي من يسأل الله ويصدق الصبر ربنا يعطي والحمد لله كرمي ربي وعطاني. وطبعا كانت بتسأل اختها ولما سألت المولى سبحانه وتعالى ربنا نجاها من هذا المأزق الأليم يا سادة يا مستمعين، عملا بالحديث اللي بيقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سارة كانت المولودة طفلة حورية، وبصت لنعمان وفضلت تكلمه طبعا من مركز قوة، انزل يا نعمان، انزل المركب على الجواب يا نعمان، خد المولودة مني يا نعمان. وتلهم ماشيين يا سادة يلي بتوحد الله، وجيها عليه البشرى. ايوه يا رب. لغاية لما وصلوا العمارة، عمارة قال بسم الله الرحمن الرحيم، خذ المولودة وبسها. سارة قالت له حورية على بركة الله يا عمارة. قال لها على بركة الله. ونادى النعمان وقال له واد يا نعمان اندهلي لأحسن جزار في البلد. سارة قالت هيبقى حولي ليلتها عماله عشان ها حفلة دينية، لما لقاها جميلة سموها حورية. ليلتها عماله عشان ها حفلة دينية، لما لقاها جميلة سموها حورية. الخدي وردي وأما عيونها عسلية، الخدي وردي وأما عيونها عسلية، والوجه زي النهار والشعر زي الليل. سبحان من أبتعي الحلوين على الدنيا، ليلتها عماله عشان ها حفلة دينية. لما لقوها جميلة سموها حورية. الخدي وردي وأما عيونها عسلية، الخدي وردي وأما الوجه زي النهار والشعر زي الليل. سبحان من أبدعي حلوين على الدنيا. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. وقعدوا مع بعض طول الليل يا جماعة يا اللي بتوحد الله. المولودة نايمة بجواره، وصارة في يمة، وعمارة في يمة. عمارة يغني ويقول يا ليل، وصارة تقول يا عين، هو يقول يا ليل. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. لحكمة الباري عز وجل، سارة في تلك الليلة حملت من عمارة حمل طبيعي يا جماعة يلي بتوحد الله. وبعد مرور سنة ربنا رزاها بولد، وبعد كمان سنة ربنا رزاها ببنت، وكمان سنة برضو جابت بنت، بقى لها بنتين وولد. ولكن طبعا بعد مرور حوالي 4 أو 5 سنوات بدأت العالم تتكلم في حق عمارة يا سادة يا مستمعين. يبص الحرية يلاقوها بنت طبعا وجهها ابيض وعينيها عسلية وشعرها اسود، ويبص لاولاده التانيين يلاقوهم وشهم اسود شكل ابوه شكل ابوه في فرق يا سادة يا مستمعين. فبدأوا يتكلموا في حقه. عمر علي يا رب، لا انت عايش طول حياتك ما فيش حد ابدا جه في يوم من ذات ايام واتكلم في حقك ودسلك على طرف، هتيجي انت في يوم من ذات ايام والناس تتكلم في حقك يا ولد. ونادى لمراته قال لازم سر، لازم في سر في الموضوع. ونادى لمراته قال يا ساره، وفضل يكلمها ويناديك وعاش الجمال النبي صلى عليه. تفاصيلها من اولها الى اخرها، قالت الحكاية تفاصيلها من اولها الى اخرها، وهو سامع لكلامها ومقتنع كل الاقناع. قالت الحكاية تفاصيلها من اولها الى اخرها، قالت الحكاية تفاصيلها من اولها الى اخرها، وهو سامع لكلامها ومقتنع كل الاقناع. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. قلت على كل الحقيقة من البداية للنهاية يا جماعة يا اللي بتوحد الله. أتاري كانت حورية سمعة كلام الاتنين وتأكديك إنها مش بنتي هم الاتنين بكت وقالت يا ترى ألاقي أهلي فين بكت وقالت يا ترى ألاقي أهلي فين أنا لما أروح عندهم أنا لما حلقاهم حروح عندهم وأقول لهم بتسيبوني كده سنين ورا سنين. طبعا عمارة عمال بيجيب الخير كل لأولاده الحقيقيين ويلبسهم من أجمل الملبوسات ويأكلهم من أطيب المأكولات. وأما حورية بدأت تاكل الفضلات يا جماعة يلي بتوحد الله. طبعا من بنته الحقيقية في يوم من ذات الأيام عمارة طبعا خد مراته وخد ولاده الحقيقيين ونزلوا يتفسحوا مثلا في مدينة طنطا. حورية قاعدة لوحدها في البيت إلا وفيه راجل متسود راجل ماشي غلبان في الشارع بيبكي بدم العين بيقول يا آلة تلك الدار حنوا على المساكين ماشي في شوارع المدينة يا خلقي بقالي يومين فتحت الباب وفضلت تبص للراجل والراجل يبص لها قالت لي يا عم الحاج انا لوحدي هنا في البيت وكل الاوض مقفوله وانا ما حلتيش غير هي حاجه واحده بس لانك انت راجل باين عليك باين عليك راجل من الناس الطيبين وانا قلبي مال اليك وانا كل اللي حلت هو الخاتم. وراحت قال على الخاتم وقالت له خد بيعه يا عم الحج وتاجر فيه. حضرة النبي بيقول في حديث ما معناه 9 أعشار الربح في التجارة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل الغلبان بص للخاتم كده وفضل يتأمل فيه لقى خاتم ذهب وانتهى اليوم. ولسه طبعا الجماعة ما جوش من البندر. ولما دخل الظلام حورية قالت يا بنت انت حطنك عاشة في العيشة الزلو ده علي امتى حطنك صبرة لامتى يا حورية. وقررت في نفسها وحلفت ما هي قاعدة في الدار يا جماعة يلي بتوحد الله. حورية ماشية يا سادة يلي بتوحد الله ماشية يا سادة يا كرام لغاية لما دخلت العمار قامت بتبص كده تسول البلد لقت سرايا تسول البلد جت كده على طل ادوار ونامت يا جماعة يا مستمعين. ولما صبح الصباح وبقى نوره قوي وضح نسيت اقول لكم طبعا القصر ده ملك النيل والقصر ده ساكن فيه النيل. القصر عيلة ثلاثة بالعد راجل وزوجته مالهم حد. القصر عيلة ثلاثة بالعد راجل وزوجته مالهم حد غير ابن واحد واسمه سعد وكان ولد شهمي وشجاع. القصر عيلة ثلاثة بالعد راجل وزوجته مالهم حد غير ابن واحد واسمه سعد وكان ولد شهمي وشجاع لحت التفاتة كده من ساعة لا أحريهمك على بعد قال الجمال يقعد على الأرض وانا بقى ساكن في الارتفاع القصر عيلة تلاتة بالعد راجل وزوجته مالهم حد القصر عيلة تلاتة بالعد راجل وزوجته مالهم حد غير ابن واحد واسمه سعد وكان ولد شهمي وشجاع لحت التفاتة كده من سعد لقى صبية هناك على بعد قال الجمال يقعد على الأرض وانا بقى ساكن في الارتفاع نزل على السلم يجري وابوه وراه نزل يجري نزل على السلم يجري وابوه وراه نزل يجري نزل على السلم يجري وابوه وراه نزل يجري وامه كمان وراه بتجري لما وصلوا هاتبع وحده سمعوني الصلاه على حضره النبي ابو سعد لما لقى سعد ابنه مشغول بها وطبعا عرفها بانها طبعا ملهاش اهلي وراحه بتدور على اهلها قال لها على العموم يا بنتي يا حوريه انت ضيفه عندي لمده 3 أو 4 أيام على بر ربنا ما يسهل الحال وندور على ابوك او على امك سعد ركب الجواد وخد حوريه معاه ونزلوا الجبل يا جماعه يا اللي بتوحدوا الله وصلوا عند الولي اياه وقعدوا يلفوا حوالين الولي والدنيا حر وبيبصوا لجهة اليمين لقوا قصر عالي وصاحب القصر بيبص كده لقى 2 وكل واحد معاه جواز أم قال في عريس جايب خطيبته هنا وجاي يفسحها في الجبل يروح يفسحها في كازينو البجعة ولا في كازينو الشجرة جاي هنا يفسحها في الجبل على العموم لازم دول ناس غر الراجل ده راجل من الناس العرب فنزل وقال لازم استضيفهم في هذا اليوم فعند ما نزل الراجل عم بيبص كده الحرية ويتأمل فيها وافتكر الخاتم يا جماعة يلي بتوحد الله قتل الراجل لما باع الخاتم وتاجر بهذا المال زادت تجارته وزاد ربحه وبعد ما كانت حلته عشة بقى ملكه هذا القصر يا جماعة يلي بتوحد الله الراجل ده بص الحرية ولها انت يا صبية رد عليا يا صبية رد عليا انت جاية هنا ليه يا صبية قامت بصت له قالت له انا اللي خني زماني وبدور على الغيبين والدنيا حالها كده بتبهدلي الحلوين انا اللي خني زماني انا اللي خني زماني وبدور على الغيبين والدنيا حالها كده بتبهدل الحلوين سعد سعد بص لقى الراجل عمال بيكلمه ويتجاذب معاه اطراف الحلوين العجيز قال له اخينا اخينا انت يا سيدنا. نعم بص لنا وكلمني. برضو ما زال عمال بيكلمها صبية. ورد عليا يا اخينا ما تتكلمش مع الحريم وكلمنا انا. برضو ما زال عمال بيكلمها ويقول لها بالدوار على مين يا صبية. قالت له انا اللي خلي زماني وبدور على الغايبين والدنيا حالها كده بتبهدل الحلوين. مين يجي له نوم يا قلبي الصلاة. استمتعنا سويا على احدى الشرائط الكاسيت مع شركة ليالي الفن لتوزيع وانتاج الكاسيت بطنطا لصاحبها.